لمن انتهى إلى من دون الصحابي والتابع إلى من دون الصحابي لا يقال له متصل بإطلاق, وإنما يكون مقيدا, لأنه قال متصل إلى فلان وإسناده متصل إلى فلان أو اتصل إسناده إلى فلان فهذا موصول بالتقييد. أما بالإطلاق لأن قال هو متصل أو موصول فهذا إنما يكون فيما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أضيف إلى الصحابة. وكذلك أيضا أن يكون متصلا من انقطع فيه, لأنه إن كان فيه انقطاع خرج عن أن يكون موصولا أو متصلا لوجود الانقطاع فيه. إذا هذا التعريف الذي اشتمل عليه البيت الأول من البيات الأربعة يتعلق بالموصول والمتصل, وأن تعريفه وأن التعريف يكون في هذين الأمرين, وأن يجمع كونه منتهيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو منتهيا إلى الصحابي, وأن يكون غير منقطع الإسناد, وإنما كل راو يروي عن من فوقه قد سمع منه أو هو من تلاميذ من فوقه, كل واحد منهم تلميذ لمن فوقه وقد سمع منه مرفوعا او موقوفا اذ يتصل اسناده الموصول والمتصل. ثم انه بدا فيما فيه انقطاع فذكر المنقطع والمعضل, وقال في المنقطع انه اذا سقط منه واحد قبل الصحابي من أي مكان في الإسناد فإنه يقال له منقطع, هذا قول. قال قيل أو الطائر قط, يعني معناه أنه إذا حصل انقطاع في الإسناد مطلقا سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره فإنه يقال له منقطع ما دام الساقط واحدا, ما دام الساقط واحدا فإنه يقال له منقطع. على القول الأول أن الانقطاع دون الصحابي, كان دون الصحابي إذا سقط واحد أي موضع من الإسناد يقال له منقطع. ويقول الثاني يعمم ويقول حتى الصحابي أيضا لو سقط فإنه يقال له منقطع. ومنقطع واحد وواحد قبل الصحابي فقط منقطع, هذا تعريف واحد يعني معناه ان يكون شخصا واحدا او اثنين, انما واحد يعني بشرط ان يكون واحدا, وواحد قبل الصحابي فقط منقطع الا هو الصاحب قبل على إشارة القول الثاني. وهو أيضا حتى الصحابي لو سقط فإنه يعتبر منقطعا ما دام الاتصال غير موجود للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر منقطعا, لكن معلوم أنه إذا تحقق أنه لم يسقط إلا الصحابي فإن عدم معرفة الصحابة لا تؤثر لأنهم حدود رضي الله عنهم وأرضاهم, وانقطاعه لا يؤثر أن لو ذكر الصحابي وأبهم وقيل عن رجل من الصحابة أو عن صحابي من أصحاب رسول الله فإن ذلك لا يؤثر, يعتبر متصلا ولا يعتبر منقطعا. ولكن ما دام أنه حصل يعني خط فهو من حيث الإطلاق يقال له منقطع, لكن من حيث الثبوت أو ثبوت الحديث إذا تحقق أنه لم يسقط إلا الصحابي وأن التابعي إنما رواه عن صحابي ولم يروه عن تابعي آخر فإن شهادة الصحابة لا تؤثر وعدم معرفة الصحابة لا تؤثر, لأن عدالتهم معروفة, لأن الله تعالى عدلهم وعدلهم رسوله عليه الصلاة والسلام وأثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله, ويكفي الواحد منهم أن يقال إنه صحابي فعند ذلك لا يحتاج إلى أن يقال به ثقة أو أنه حافظ أو ضابط أو ما إلى ذلك، يكفي أن يقال عنه إنه صحابي. ولهذا فإن العلماء عندما يترجمون للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في كتب الرجال لا يقولون قال في فلان كذا وقال في فلان كذا وقال في فلان كذا، وإنما يكتفون بأن يقولوا صحابي صحابي من أصحاب رسول الله أو من أصحاب رسول الله قوله وصحبه، يكتفون بهذا. واحد قبل الصحابي فقط من قبل عنه قيل أو الصاحب قبل. إذن عندنا قولان في تعريف المنقطع. القول الأول يقول بأن السقوط إذا سقط واحد فقط من أي مكان من الإسناد قبل الصحابي فهو المنقطع. والقول الثاني يقول أيضا حتى الصحابي إذا سقط أيضا يقال عنه، لأن الاتصال غير موجود في الإسناد، لأن التابعي لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هناك واسطة ساقطة. وهذه الواسطة كما أشرت إذا كان محققا أنه لم يسقط إلا الصحابي فذلك لا يؤثر على الثبوت، فإنما إذا جهل الساقط هل هو الصحابي أو صحابي ومعه تابعي فالإشكال من حيث التابع لا من حيث الصحابي، لأن التابع يحتاج إلى معرفة هل هو ثقة أو ضعيف، يحتاج إلى معرفة أنه ثقة أو ضعيف إذا كان مع الصحابي. وأيضا مما يطلق عليه الاسم المنقطع غير ما إذا كان الساقط واحدا، إذا سقط اثنان أو أكثر بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي فإنه أيضا يقال له منقطع، معنى أن يكون واحد سقط في أثناء الإسناد وواحد في أعلاه لكن ليسوا متواليين، ليس متواليين فإن هذا أيضا يقال له منقطع. إذا على هذا بعد المنقطع يدخل تحته ما إذا كان سقط واحدا وما إذا كان اثنين أو أكثر بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي. أما إذا كان التوالي موجودا فإنه يطلق عليه معضل، يطلق عليه أنه معضل. إذا كان الساقط اثنين أكثر متوالوا فإنه يقال له معضل، وهو منقطع من حيث المعنى بلا شك، لأنه الانقطاع موجود لأنه هو اتصال، فالانقطاع هو معناه عام. ولكن جعلوا ما إذا كان الساقط اثنين فأكثر وأنهما متواليان أطلقوا عليه هذا الاسم الذي هو معضل، يكون الساقط اثنين وأن يكون اثنين فأكثر وأن يكون متواليان، بمعناه معضل لا بد فيه من شيئين، أن يكون الساقط اثنان فأكثر وأن يكون متواليان. إن كان الساقط واحدا فإنه لا يقال له معضل لأنه لا يعضل مع الواحد، وإن كان الساقط اثنين فأكثر ولكن غير متواليين فإنه لا يقال له معضل. إذا فالشرط أو يكون معضلا بشرطين، أن يكون الساقط اثنين وأن يكون متواليين، إن تأثر أن يكون متواليين. إن كان الساقط واحدا فلا يقال له معضل، وإن كان الساقط اثنين فأكثر ولكنه غير متوالي إنه لا يقال له معضل، وإنما يقال إذا كان الساقط واحدا أنه منقطع، وإذا كان الساقط اثنين فأكثر وهم غير متواليين يقال له منقطع. والمنقطع يطلق على المعضل يعني غير متصل، والانقطاع ينافي الاتصال لأن المنقطع هو ضد المتصل، والمنقطع كما هو معلوم يطلق على كل فقط، ولكنهم خصوا ما إذا كان سقوط اثنين أكثر اثنين أو أكثر وبشرط التوالي

إذا سقط اثنان أو أكثر بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي، فإنه أيضا يقال له منقطع، بمعنى أن يكون واحد سقط في أثناء الاثنان وواحد في أعلاه لكن ليسوا متواليين، ليس متواليين، فإن هذا أيضا يقال له منقطع. إذا فعل هذا فبعد منقطع يدخل تحتهما إذا كان سقط واحدا، وما إذا كان اثنين أو أكثر بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي. أما إذا كان التوالي موجودا فإنه يطلق عليه معضل، يطلق عليه أنه معضل. إذا كان ساقط اثنين قبل والو فإنه يقال له معضل، وهو منقطع من حيث المعنى بلا شك، لأنه الانقطاع موجود، لأن هذا الاتصال فالانقطاع هو معناه عام، ولكن جعلوا ما إذا كان الساقط اثنين فأكثر وأنهما متواليان أطلقوا عليه هذا الاسم الذي هو معضل، يكون ساقط اثنين وأن يكون اثنين فأكثر وأن يكون متواليان. معضل لا بد فيه من شيئين، أن يكون الساقط اثنان فأكثر وأن يكون متواليين. إن كان الساقط واحدا فإنه لا يقال له معضل لأنه لا يعضال مع الواحد، وإن كان الساقط اثنين فأكثر ولكن غير متواليين فإنه لا يقال له معضل. إذا الشرط أو يكون معضلا بشرطين، أن يكون الساقط اثنين وأن يكون متواليين، من فأكثر أن يكون متواليين. إن كان الساقط واحدا فلا يقال له معضل، وإن كان الساقط اثنين فأكثر ولكنهم غير متوالين فإنه لا يقال له معضل، وإنما يقال إذا كان الساقط واحدا أنه منقطع، وإذا كان الساقط اثنين فأكثر وهم غير متوالين فقال له منقطع. والمنقطع يطلق على المعضل يعني غير متصل.